هذه الشيلة إهداء من أمك وأبوك. مبروك عرس الفارقة عنقن وجيت، مبروك يما الزيني واللي لحالها في عرسك الليلة نغني بالقصيد. أريج يجيب النادرة وتزالها، أريج هي أم الدلع وزينة فريد، أم الحلا والملح يسعد فالها، أم الحلا والملح يسعد فالها. مبروك وجعل أيامك أفراح وعيد، والأفراح في عرسك تهل هلالها، جعل السعادة معك والحظ السعيد يدوم لك يا الغالية بفراحها. يلي فرقت بالدلع عن كل غيد، وانت الوحيدة هالجزل يذهبها، وانت الوحيدة هالجزل يذهبها. يا بنت ابو مرضي وابو البس الشديد، سعد سعد كل طايله وطالها، امك وامك بالعطا مده يزيد، ام ارضي جعل الله يجمل حالها. اخوانك اهل الطيب والفعل التليد، صغيرهم كلمة نعم هنا لها، صغيرهم كلمة نعم هنا لها. خواتك منبع للحلا وخلق حميد، اللي يقبل للملعب ابطالها. امامك امسك اهل فعل مجيد، روس نزال جيت اعد ابطالها. افرح واللهم يردون الضديد، من دون واي تعجبك بافعالها، من دون واي تعجبك بافعالها. خوالك اهل الطيب والشبح البعيد، نعم الخوال وعارفين رجالها. واختامها يا ريج ومبروك ونعيد، مبروك يا اللي فارق ابو صافها. أم الدلع وزينة فريد، أم الحلا والملح يسعد فالها، أم الحلا والملح يسعد فالها. مبروك عرس الفارقة عنقن وجيت، مبروك يما الزيني واللي لحالها، في عرسك الليلة نغني بالقصيد. أريج يجيب النادرة وتزالها، أريج أم الدلع وزينة فريد، أم الحلا والملح يسعد فالها، أم الحلا والملح يسعد فالها. مبروك وجعل أيامك أفراح وعيد، والأفراح في عرسك تهل هلالها، جعل السعادة معك والحظ السعيد يدوم لك يا الغالية بفراحها. يلي فرقت بالدلع عن كل غيد، وانت الوحيدة هالجزل يذهبها، وانت الوحيدة الشديد. سعد سعد كل طايله وطالها، امك وامك بالعطا مده يزيد، ام ارضي جعل الله يجمل حالها. واخوانك اهل الطيب والفعل التليد، صغيرهم كلمة نعم هنا لها، صغيرهم كلمة نعم هنا لها. خواتك منبع للحلا وخلق حميد، اللي يقبل للملعب ابطالها. امامك امسك اهل فعل مجيد، جيت اعد ابطالها. افرح واللهم يردون الضديد، من دون واي تعجبك بافعالها، من دون واي تعجبك بافعالها. خوالك اهل الطيب والشبح البعيد.